الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الكرام، نستكمل حديثنا حول شبهات حول الصحابة، وحديثنا عن موقعة الجمل. فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه بيد الأشرار، نشأ الخلاف بين بعض الصحابة الأبرار في مسألة القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. اسمع وانتبه، فعلي رضي الله عنه يرى أن بيعته واستقرار البلاد أمر مهم يقدم على القصاص والقود من قتلة عثمان رضي الله عنه. عرفنا فكرة سيدنا علي رضي الله عنه رضاه إيه؟ هي موضوع الخلافة واستقرار الأمر، وأن يجمع المسلمين على إمام. في حين رأى معاوية رضي الله عنه أن القصاص والقود من قتلة عثمان رضي الله عنه يجب أن يقدم على بيعة علي رضي الله عنه. يبقى الخلاف هنا نشأ في إيه؟ إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن تقوم الخلافة أولا ويكون هناك خليفة، وبعدين ينتقم لعثمان من قتلة عثمان. ومعاوية رضي الله عنه وارضاه قال أننا سنقيم الخلافة لعلي، لا بأس، فيش مشكلة، لكن ننتقم من قتلة عثمان. طب ليه معاوية متسرع في مسألة الانتقام من قتلة عثمان؟ احنا نسينا ان معاوية رضي الله عنه وارضاه من عائلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو قريبه، وطبعا يريد ان ينتقم لعثمان رضي الله عنه وارضاه. فمعاوية رضي الله عنه لم يدع الخلافة ولم يتركها، يعني لم ينكرها لعلي رضي الله عنه وارضاه. ايضا هو رضي الله عنه وارضاه لم يدعو الناس لان ينصبوه خليفة، يعني ينصبوا معاوية رضي الله عنه وارضاه. اذن فمعاوية رضي الله عنه هو لم يدعو الناس لان ينصبوه خليفة، ولم يبايع للخلافة، ولم يبايع له بها، ولم يرى أنه أولى من علي بها. وهذا أيضا اعتقادنا نحن أهل السنة، أن علي رضي الله عنه وارضاه أولى بالخلافة من معاوية، لكنه كان يقر بأحقية علي في الخلافة واستحقاقه لها، ولكن اجتهاده رضي الله عنه وارضاه أداه إلى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، وهو أحق الناس بطلب دم عثمان. وإن شئت فراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء 35 صفحة 72. وأما طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فمع اتفاقهم مع معاوية على الإسراع بالقود والقصاص من قتلة عثمان، إلا أنهم بايعوا عليا رضي الله عنه. يبقى هما متفقين مع معاوية في سرعة الانتقام من قتلة عثمان، لكنهم لم يتركوا بيعة علي رضي الله عنه وارضاه، بل بايعوا جميعا علي رضي الله عنه وارضاه للخلافة. راجع إن شئت حقبة من التاريخ لعثمان خميس صفحة 96 وما بعدها. وفي سنة 36 هجرية بعد بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة، استأذن طلحة والزبير رضي الله عنهما عليا في الذهاب إلى مكة، فأذن لهما، وهناك اجتمع مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعزموا على الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه، وخرجوا من مكة بمن تابعهم من البصرة والكوفة، وهدفهم المشترك هو الثأر لعثمان رضي الله عنه. وعند وصولهم للبصرة طلبوا من عثمان ابن حنيف وإلى والي البصرة من قبل علي، سيدنا علي بن أبي طالب بويع أنه أمير المؤمنين، سيدنا علي بن أبي طالب ولى عثمان ابن حنيف والي البصرة. فالمقصود عند وصولهم جميعا للبصرة طلبوا من عثمان ابن حنيف والي البصرة من قبل علي أن يسلم لهم قتلة عثمان، فأبى إلا أن يأتي علي رضي الله عنه. ومنعهم من دخول البصرة، غير أن واحدا من الذين شاركوا في قتل عثمان خرج إليهم في جيش قوامه 700 رجل، فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا ممن كان معه. فلما سمع علي رضي الله عنه بما حدث خرج علي رضي الله عنه إلى الكوفة وجهز جيشا قوامه 10,000 مقاتل لمقاتلة طلحة والزبير. ويتضح من ذلك أن علي رضي الله عنه هو الذي خرج إليهم ولم يخرجوا هم عليه كما تزعم الشيعة الرافضة. وإن شئت فراجع تاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 517 والبداية والنهاية لابن كثير الجزء السابع صفحة 250 وكتاب الكافي في التاريخ الجزء الثالث صفحة 120 والفيصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الرابع صفحة 238. وقبل نشوب القتال بعث علي رضي الله عنه وارضى المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو لطلحة والزبير، واتفق الأطراف على ترك القتال حيث إنه لا خلاف على الثأر من قتلة عثمان، ولكن الخلاف في وقت ذلك الثأر، أيكون الآن أم يؤجل؟ وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة، وبات السبئية بشر ليلة، أتباع عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي ادعى الإسلام، حيث تم الاتفاق على دحض مكرهم وإبطال حيلهم. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير والطبري وابن الأثير وابن حزم وغيرهم ممن أرخ لهذه الواقعة التاريخية. وعند ذلك راح السبائيون يخططون لإبطال ذلك الاتفاق، وفي السحر والفريقان نيام قام السبائيون بمهاجمة جيش طلحة والزبير وقتلوا بعضا من أفراده ثم فروا. طبعا ظن جيش طلحة أن عليا قد غدر بهم فناوشوه في الصباح، واستمرت المناوشة بين الفريقين حتى كانت الظهيرة اشتعل القتال. ولعلك ترى أخي الحبيب أن السبب المباشر لهذه المعركة هم أعداء الدين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق من السبائية الذين هم النواة الأولى للفكر الشيعي الرافضي. وده مش بكلامي، ارجع لو شئت لتعرف حقيقة عبد الله بن سبأ في كتاب السيد حسين الموسوي لله ثم للتاريخ. وقد حاول كبار الصحابة منع القتال قبل وقوعه، لكن الحرب إذا اشتعلت من الصعب على أي أحد أن يوقفها. فعلي رضي الله عنه حاول منع أصحابه من القتال لكنهم لم يسمعوا له، وأرسلت عائشة رضي الله عنها كعب بن ثور بالمصحف فرشقه السبائيون بالحجارة والنبل حتى أردوه قتيلا. وذكر المؤرخون أن المعركة بدأت بعد الظهر وانتهت مع غروب الشمس من نفس اليوم، وكان مع علي رضي الله عنه 10,000 مقاتل، وأهل الجمل كانوا عددهم بين 5,000 و6,000، وكانت راية علي مع محمد بن علي ابن أبي طالب، وراية أهل الحجاز مع عبد الله بن الزبير. وإن شئت فراجع تاريخ خليفة صفحة 182. لقد قتل في هذا اليوم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد غير قليل، وخسر المسلمون في تلك المعركة، ولم ينتصر أحد في الحقيقة، حيث قتل في ذلك اليوم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن طلحة السجاد. وبعد انتهاء المعركة مر علي بين صفوف القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله فأجلسه ومسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء يا أبا محمد. وبكى علي رضي الله عنه وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. وإن شئت فراجع تاريخ دمشق لابن عساكر وأسد الغابة الجزء الثالث صفحة 88. ولما دخل ابن جرموز قاتل الزبير على علي رضي الله عنه ومعه سيف الزبير وهو يقول قتلت الزبير قتلت الزبير، كان يقولها فرحا مسرورا يظن أن علي رضي الله عنه أرده سيكرمه، فلما سمعه علي رضي الله عنه قال إن هذا السيف طالما فرج كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قال صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولم يأذن له علي بالدخول رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما جاء في طبقات ابن سعد الجزء الثالث صفحة 105. والحقيقة أن جميع الصحابة الذين شاركوا في تلك الموقعة ندموا على مشاركتهم بعد وقوعها. وقد جاء علي رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بعد الحرب فقال لها غفر الله لك، قالت ولك، ما أردت إلا الإصلاح. وفي هذا رد على الذين طعنوا في أم المؤمنين بقولهم إنها خرجت من بيتها مع أمر الله لها بالاستقرار في قوله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال شيخ الإسلام في الرد على هذه الشبهة إن الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج أو العمرة هذا أولا. وثانيا أن عائشة رضي الله عنها كان معها محرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وراجع منهاج السدة الجزء الرابع صفحة 317. ويقول ابن العربي المالكي وأما خروج عائشة رضي الله عنها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما حاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس ورجعوا بركتها في الإصلاح، هما كانوا يرجون بركتها في الإصلاح، ما هي أم المؤمنين وهي ستصلح بين الفريقين، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت للخلق وظنت هي أيضا ذلك، فخرجت مقتدية بقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إيه؟ أو إصلاح بين الناس، أكرر أو إصلاح بين الناس. إذن هي مجتهدة، فإن كانت أخطأت فلها أجر وإن كانت أصابت فلها أجران، وهي مجتهدة بتأويل القرآن. والأمر بالخروج مخاطب به الجميع ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا، راجع إن شئت أحكام القرآن الجزء الثالث صفحة 569 وصفحة 570. ولم يكره أحد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الخروج كما زعم ذلك بعض الكتاب والمؤرخين، حيث زعموا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها أسماء رضي الله عنها تسلط عليها، يعني تسلط على خالتي عائشة. وبعضهم رأى طلحة والزبير رضي الله عنهما شجع عائشة رضي الله عنها على الخروج، وهذا غير صحيح، حيث إن عائشة رضي الله عنها طالبت بالثأر لعثمان منذ اللحظة الأولى وقبل وصول طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة لما استأذنه علي بن أبي طالب في المدينة، حيث خرج من المدينة بعد 4 أشهر من مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، راجع في ذلك إن شئت تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 469. ولم تكن عائشة رضي الله عنها متسلطة تحرك الناس حيث شاءت كما زعم بروكليمان في تاريخ الشعوب الإسلامية صفحة 111 وما بعدها، حيث ساق الطبري الروايات التي تؤكد تأييد أمهات المؤمنين لها ولمن معها في السعي للإصلاح. وكذا عدد غير قليل من أهل البصرة من خيار ونجباء البصرة وصالحيها، راجع تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 475. وهذا يدحض قول من ادعى أن من خرج مع عائشة رضي الله عنها جماعة من السفهاء أو الأوباش والغوغاء، وكذا يدحضه موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد القتال حيث قام بين القتلى يترحم عليهم ويذكر فضلهم. وقد وافقت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في الأخذ بثأر عثمان، حيث كنا قد خرجنا إلى الحج عام مقتل عثمان، فلما بلغهن مقتل عثمان أقمنا بمكة يتحسسن الأخبار، وإنما وقع الخلاف بينهن بعد ذلك في المسير إلى البصرة بدلا من العودة إلى المدينة، وقال بعضهن لا نسير إلى غير المدينة. راجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء السادس صفحة 241. وممن وافق عائشة رضي الله عنها في السير إلى البصرة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لكن أخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عزم عليها ألا تخرج. ومما يؤكد موافقة أمهات المؤمنين لعائشة رضي الله عنها أنهن خرجن مودعات لها حين خروجها للبصرة والتشجيع لها على أمرها، حيث خرجت للإصلاح، وهو من فروض الكفاية الذي يسقط بقيام البعض به. وكانت عائشة رضي الله عنها مؤهلة لتلك المهمة، فهي أكثرهن فقها بإجماع جمهور المسلمين. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بقضاء منها. راجع سير أعلام النبلاء الجزء الثاني صفحة 183. ومرور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ماء الحوأب، والحوأب من مياه العرب على طريق البصرة إلى مكة، لا يعد ذما وقدحا كما تزعم الرافضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء أو ينهى عن شيء في الرواية الصحيحة، وإنما قال لنسائه رضي الله عنهن: كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. وهذا كما جاء في مسند الإمام أحمد الجزء السادس صفحة 97. هذه هي الرواية الصحيحة. أما الزيادة التي بها لفظ إياك أن تكوني يا حميراء فهي زيادة ضعيفة لم يصححها علماء الحديث. قال الذهبي: كل حديث فيه يا حميراء لا يصح. راجع سير أعلام النبلاء الجزء الثاني صفحة 167 وصفحة 168. ومرور أم المؤمنين عائشة على هذا الماء، ماء الحوأب، ليس له هذا الأثر السلبي الذي افتعلته الروايات الموضوعة التي افتراها أهل الرفض لذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث ذهب بعضهم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها عن ورود هذا الماء، ولكنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادها، وهذا كذب على أم المؤمنين، وليس هذا بجديد على الروافض، ليس هذا بجديد على الرفض وأهله الذين يزيدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا أدعيه، بل عندي به تسجيلات صوتية ومرئية، وعندي على ذلك كتبهم تنص على هذا، ومن أراد أعطيكم إياها. فالمقصود هذا ليس بجديد على الرفض وأهله الذين يزيدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الروايات وتلفيق النصوص. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول: إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الرافضة. وعندما دخل طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن معهم إلى البصرة، أرسلوا إلى أعيان القبائل ليعاونوهم في تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه، إلا أن بعضهم رفضوا ذلك على اعتبار أن ذلك من حق الخليفة وحده، وأن الخروج عليه معصية، وليس لأحد غيره أن يطالبهم بهذا الأمر. حديثنا لم ينتهي بعد، فللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمله في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.